بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله باب، ولم يضع البخاري تحت هذا العنوان شيء. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني. من أي البلاد هو؟ الحمصي الشامي. قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي أيضا عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب المدني ونزل حمص أو كان بالشام أيضا. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، هو عبد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت طفق يطرح خميصة على وجهه، يعني يستر وجهه بقطعة من القماش تسمى خميصة، فإذا اغتم بها يعني إذا النفس اتكتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك يعني وهو بهذه الحالة في سكرات الموت، يعني هذا يبين ما كان يعانيه من شدة صلى الله عليه وسلم، هو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويجوز اللعنة على الإجماع، أما على العيان على فرد واحد بعينه إلا إن علم أنه مات على الكفر، يعني يجوز لعن فرعون، هامان، أبو جهل. أما الأفراد أي فرد كان مسلم أو كافر لا يجوز لعنه، لأن اللعنة هو فرض من رحمة الله عز وجل وليس بيدك أنت الأمر. كم من الكفار كانوا رؤوس للكفر ثم هداهم الله عز وجل وصاروا أئمة للإسلام والمسلمين، فلذلك لا يجوز لعن المعين، إنما اللعن عام. ورد في حديث عن النساء المتبرجات: إذا رأيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونة. لا تأتي لامرأة بعينها متبرجة تقول أنت ملعونة، لا يجوز، إنما اللعن هنا على سبيل الإيه؟ على سبيل الإجمال. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي بعض الروايات قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهنا العلة التعظيم، لأن أشرف بقعة على ظهر الأرض هي إيه؟ المسجد. فلما بيكرموا واحد ويعظموا بيضعوه فين؟ في المسجد. فأي تعظيم لحي أو ميت بأي صورة يدخل في أبواب الشرك، يعني التعظيم عموما، لأن بعض الناس يظن أن الشرك هو الصلاة والسجود للميت أو الحي، أبدا، هذه صورة حمقى من صور المغفلين، لكن الشرك يقع بالتعظيم، لأن بعض المشركين لا يسجدون لمن يعبدونه. هل النصارى يسجدون لعيسى أو اليهود يسجدون لعزير؟ أبدا. ولكن لما زاد التعظيم عن الحد فقالوا إن الله ثالث ثلاث، التعظيم قالوا لا، إن الله هو المسيح ابن مريم، منهم من قالوا هو ابن الله. فلذلك التعظيم أو كل ما يؤدي إلى التعظيم يجب تركه. وذلك لما حرمت الصور، هي الصورة إيه فيها؟ إيه المشكلة في الصور؟ واحد معلق صورة الوالد المرحوم، ده إذا كان مرحوم، أو أمه أو أي حد، الله أعلم، ومعلقها رايح جاي موجودة كده في البيت. ما هو العلة؟ العلة هنا إيه؟ بيعظمه، وضع صورته تعظيم لها مكان. فهذا التعظيم وهذا التقديس لا بد أن يسد، لأنه باب من أوسع أبواب الشرك والعياذ بالله. فمن ثم حرمت كل السبل إلى هذا الشرك. ولذلك نرى يعني أن من نعم الله عز وجل وفضله على المسلمين أن جعل بين كل كبيرة حاجز. يعني لما حرم النظر، النظر إلى النساء مثلا، هل النظرة نفسها فيها مشكلة؟ أبدا. وأنا لما شفت وأنا ببص لها كلهم، ولا العام بيقولوا كده، تقول يا أخي ما تبصش، يقول لك هو أنا هكلها؟ العلة في هذا أن النظر بريد ووسيل للوقوع في الفحش أو العياذ بالله. فكل هذه الأسباب تغلق، سواء كانت إلى معصية أو كانت إلى شرك والعياذ بالله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر، ولما بعض المسلمين أطراه وعظمه ورفعه عن مكانته قال لا تطروني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. يبقى لابد الإنسان يغلق دائما باب الذي يكون فيه باب من أبواب التعظيم. أيضا من التعظيم تعظيم بعض المشايخ أو تعظيم الآباء أو غيره. العرب كانت تعظم الآباء بصورة عجيب، يعني لما جاء عروة بن مسعود وناظر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قريش قال أتركت دين عبد المطلب ودين أبوك؟ يعني عندهم الآباء كان يعني التعظيم يبلغ لحد الاتباع المطلق الأعمى. الآن بيضربون بالنعال، ما هو بنرى ما فيش توازن، يا إما تعظيم وغلو في الآباء. إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني أمة يعني إيه؟ دين وهداية وأمر في دين عندهم، وإن على آثار مقتدون. فلذلك هذا تعظيم أدى بهم إلى هذه الصورة. فلذلك لا يجوز الحلف بالآباء، لأن الإنسان لما بيحلف بيحلف بأغلى ما عنده، فالحلف عبادة. فلا تحلفوا بآبائكم، لا يجوز الحلف بالآباء أو أي شيء فيه نوع من أنواع التعظيم، لأن كما قلنا هذا سد لباب الذرائع. تعظيم المشايخ، بعض الناس يغالي في شيخ غلو فاحش، يجي هذا الغلو يعني ممكن يشين هذا الشيخ. يعني كان كما يقال ابن المبارك رحمه الله قال سمعت بابن محيريز قال فلو قيل لي، أن بعض طلبة المشايخ يفضل يعظم بالشيخ يخليك تحطه في صورة كبيرة، فلما ترى صورته الحقيقية ترى إيه؟ أدنى من الأولى تكرهه، لكن لما تعطي الصورة الحقيقية الحقيقية يجي الآخر ينظر بمنظري فيراه أرفع من هذا. يعني مثلا من سمع عن الإمام أحمد أو سمع عن شعبة فكان يقول يعني السماع هذا قال فلما رأيته يعني ما كنت أتصور أنه بهذه الصورة في العلو والقدر والرفع، فما وصفه الواصفون إنما هو دون ما هو عليه. يعني الصورة مطابقة، لكن لما تقول لواحد مثلا ده شيخ ده في الفوق ترفعه النجم، فإذا رآه الرائي المنصف دون ما قلت يكره. فقيل قال ابن المبارك لو قيل لي تدخل الجنة أو ترى ابن محيريز قلت أرى ابن محيريز الأول ثم أدخل الجنة. يعني لدرجة الوصل الأمر إيه؟ الشوق واللهفة والرغبة من كثرة ما سمع عنه. لأن بالذات كثير من القصاص بيبقى لهم مكان في قلوب الناس، يدي بقى قصص وحكايات وخيالات كثيرة. قال فلما رأيته، أما شافه بقى صدم، قال فإذا هو لا يساوي بعض اللي كان بيفضل يشوفه قبل ما يدخل الجنة ولا حاجة خالص. فلذلك يعني برضو التعظيم الزائد في المشايخ أو العلماء أو طلبة العلم أو إلى غيره هذا لا يجوز. لابد يكون الإنسان دائما عدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعديلوا حتى مع الخصم. لأن بعض الناس لما يصف خصمه غريمه ينزله وينزلوا في منزلة والعياذ بالله إلى أرض المنازل، وهذا أيضا لا يجوز. يبقى لا يجوز الغلو ولا يجوز إيه؟ هدر حق المسلم، لأن للمسلم عليك حق، حق عظيم، منها ألا تهدر هذا الحق ما هو عليه طبيعته. ولذلك موقف عجبني جدا من ابن كثير رحمه الله تعالى. تقي الدين السكي كان من الأشاعرة، وكان من رؤوس المذهب الشافعي، فالشاهد الحنابلة اجتمعوا ورموه بمنكر من القول العظيم، حتى إن ابن كثير بيقول في البداية، بيقول لا أجرؤ ولا يستطيع لساني أن يذكر ما وصفوه به من قبيح، ودونوا عليه هذه القبائح مجموعة من الناس. وطبعا كان زمان بقى المذاهب المختلفة، حنابلة الشافعية كذا، رغم أن ابن كثير يخالفه في العقيدة، لأن ابن كثير سني سلفي والسبكي أشعري. فلما جاء السلطان وطلب شهادة بعض المشايخ، منهم كان ابن كثير، قال فشهدت بما أرى من الحق والإنصاف في حق هذا الرجل. قال فإذا بالسلطان يعتبر بشهادتي دون هذه الشهادة، كلام كثير جدا، فأخذ بشهادة ابن كثير ومعه يعني مجموعة قليلة جدا من العلماء الذين أنصفوا هذا الرجل. فلذلك أيضا ينبغي للمسلم إذا وصف الخصم لابد أن يصفه بإنصاف، ويتعلم الإنصاف مهما كان غريم ومهما كان الأمر بينك وبينه. وذلك نرى في القرآن عدل، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ثم قال عز وجل يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. سبحان الله، يفرح بنصر النصارى على المجوس. أيوة، لأن في درجات، كفر درجات وملل وصور، لذلك لابد المسلم يكون عدل. يعني الناس عندك درجات، ولذلك المقياس إذا انضبط المحبة لله عز وجل، البغض لله عز وجل هتنضبط. لكن لو المحب لعلة ولحاجة لا بد أن تنقطع، لأن الإنسان بطبعه متقلب لا يدوم به الود أبدا. يعني دايما أذكر قصة جميلة جدا، وهي الإمام النسائي رحمه الله لما كان يدخل، لأن الإمام النسائي من نسا، وكان الإمام النسائي هذا أحمر حتى كان يشك إخوانه من طلبة العلم أنه بيشرب خمر، خدوده كده موردة وفي قبعه وجته كده، فكان البرد بيضره جدا، فكان يجي في البرد يلبس طيلصان زي بتوع الجماعة بتوع الشرطة زمان، وطيلصان وزط كده، ويلف نفسه ويحضر الدرس. فغمزوه عند الحارس المسكين، قالوا على فكرة ده مخبر، بس كان زمان ممكن يعملوا أي حاجة. فجاء الحارس ابن مسكين يعني لا صاحبنا وعمل يكتب، فأمرهم أمر الطلبة أنهم يرموه بر، ما تدخلش المجلس. فتخيلوا بقى في هذا البرد الشديد، وكان يجي بقى يقعد من الطاقة ويسمع الدرس. ذهب الحارث بن مسكين، حد يسمع عنه؟ وده شيخه ولا حاجة خالص. وبقي الإمام النسائي، أما بيتكلم عنه بيقول إيه؟ الإمام العلم شيخ الإسلام قال لم ترى العيون مثله. أظن دي شهادة بقى منين؟ من فك الأسد. وكان لما يروي عنه في السنن يقول إيه؟ حدثنا، ما قولش حدثني، حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. لو ما سمعش منه مباشرة، كان يسمع منه من وراء الإيه؟ الجدار ويسمع هذا. من ضمن الأشياء الطريفة مرة، طبعا هو ممنوع دخول المكان اللي بيدي في الدرس إطلاق، فقعد يا ولد بره ومفيش حد من الطلبة حتى كان بيتعطف عليه، لأن كله عليه علامة الإيه؟ استفهام. وزيك ده من إخواننا نحسن الظن بالإخوة. فجالس والحارس المسكين في الغرفة بتاعته، وعمال بقى الحارس عمال يدندن، فبيقول إيه؟ يظنون بي خيرا وما بي من خير، ولكني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبونني وما أنا بالذي حبوا، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكن لي مولاي في الحشر. فتأثر النسائي بكلامه، كان يأخذ من هديه ودلي ويتبعه ويرمقه، ورغم ذلك ما قلنا يعني ما في إنصاف. فلذلك يا أخوانا الإنصاف عزيز أجمل خلة يتحلى بها المسلم عموما وخصوصا طالب العلم، الإنصاف. الإنصاف مع إخواني، مع شيوخي، مع الآخرين الناس. لكن لما تيجي مثلا تحاول أنك تعمل اتزانات، يعني من ضمن الأشياء الطريفة، مرة أذكر أخ ذكر لي أحد المشايخ ويقسم، ويعني قد يكون قريب منه فعلا، يقسم بالله أنه يحفظ الكتب الستة عن ظهر قلب. فأنا يعني رددت بقول له ممكنون استظهار، يعني فرق بين الحفظ وبين مثلا الحديث، أقول لك ده في البخاري، حديث أقول لك في مسلم، أقول لك في أبي داود، أقول لك مثلا في الكتب الستة، أقول لك ده صحيح ده ضعيف، اسمه استظهار. لكن يحفظها متأكد قلنا. فقدر الله عز وجل أنني اجتمعت به في يعني دعوة أخذ عنا في رمضان، يعني طعام الإفطار، وجلست اقتنى بجوار، فأردت أن أتثبت لأن بدأ الكلام ده كلام كان منتشر جام. فسألت فنظر لي وقال والله ولا البخاري. لكن ممكن واحد يستظهر الحديث، أقول لك كذا كذا كذا كذا. طيب حينما يعني صاحب الشأن يقول هذا وتابعه يعني يرفع هذه الدرجة، هذا ينزل، هذا يعني تنزيل لشيخي وتنزيل لمن أراد أن يعظمه، نسأل الله السلام. فهنا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا، إن هذا الأمر عظيم، حتى هو في سكرات الموت كان يحذر أصحابه منه. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي ابن قعنب، أفضل من روى عن مالك الموطأ. طب البعض قال الشافعي، هناك فرق بين الفضل والجلالة وبين التمتين والحفظ، ركزوا معي في هذا. يعني الناس يعني معادن وقدرات، في واحد قدرته انه هو فقيه لكن ليس بمتين في الحديث، وواحد متين في الحديث وليس بفقيه، واحد جمع بين الحديث والفقه، واحد ليس له لا في الحديث ولا فقه ولكن في الوعظ، واحد ليس له لا في هذا ولا في ذاك ولكنه في التاريخ والسيرة والأحداث وإلى غير. فيعني كان في القدم فيه تخصص، فليس الشافعي أضبط، ركزوا معي، من روى عن مالك، ولكنه أجل من روى عن مالك. يبقى فرق معروف دلوقتي، واضح ولا لا؟ أجل في الجلالة والوضع والمكان، الإمام كان إمام الدنيا في زمانه. فبعض طبعا الشافعية يقول لك أعلى الأسانيد وأفضل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، بينما أهل الحديث يقولون لا، هناك من هو غير الشافعي أضبط عن مالك من الشافعي، كإيه؟ كعبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله عن مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب. طبعا العلاقة كانت وطيدة جدا بين ابن شهاب وبين ابن المسيب، والذي نقل علم سعيد بن المسيب إلى بني مروان هو الزهري، كان بني مروان يكرهون جدا جدا سعيد بن المسيب، وكانوا يتربصون به الدوائر لأنه كان يقنط عليهم في الصلوات، كان بينه وبينهم وحشة شديدة جدا. فعبد الملك بن مروان في مجلس جلس، فطبعا كان الزهري رحمه الله ركبه دين عظيم، كان رجل كريم جدا الزهري، الزهري كان ينفق أمواله، أي إنسان يسأله يعطي بلا حد، وكان إذا سأله سائل ومعهوش يعني يتحسر وتذرف عينه ويقول من الله العطاء. فإن رأى أحدا حوله يقول له اقرضني حتى يعطي هذا الذي سأل، فكان لا يرد سائلا قط، فركبه من هذا دين عظيم جدا وضاقت به السبل، فخرج من المدينة هائما على وجه. وأيضا من ضمن الدين أنه وقع في قتل خطأ، يعني اجتمعت عليه مصيبتين، مصيبة الدين ومصيبة القتل الخطأ. فالشاهد هنا أنه وصل إلى الشام، وفي مسألة حيرت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فطلب فسأل حاجبه المشايخ اللي في المسجد من يعرف يعني الجواب في هذه المسألة، فقالوا وخالفهم الزهري، قال بل الصواب كذا. ولعلمكم عبد الملك بن مروان كان من العلماء الأفذاذ، كان فظيع، وكان يتمنى علم ابن المسيب وأن يجلس أمامه، ولكن لم يستطع للوحش اللي كانت موجودة. فراح الحاجب قالوا في المجموعة قالوا كذا، وفي واحد غريب شكله أحمر كده أشقر قال كذا، قال ائتني به، فأدخله. فلما دخل على أمير المؤمنين، طبعا الزهري هو ماشي مع الراجل قال له بس أنا عندي مشكلة، أنا علي دين مش ممكن الرجل ده يسدهولي، قال له لا تسأله في شيء، إياك أن تسأله بعد ما نخلص أفكر في موضوع الدين بتاعك. فدخل الزهري رحمه الله على عبد الملك بن مروان وقابله وسأله في المسألة، فقال من قال بهذا؟ قال من ضمن الذين قالوا بهذا قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. وبدأ يسأله بقى في مسائل وكذا، وجده بحرا في العلم. لكن عبد الملك بن مروان تقيل، يعني مش في خفة، رأى ان ده كنز، بس كان يعرف عادة قريش ان قريش لما بتعض تبقى العضة ايه جمدة، فأراد ان يتدرج معه، فقال لهم صدق صاحبنا لا انه خرج من المولد بلا ايه بلا حمص ومشي، والتاني بيقول له همنيك والتاني يا حاجب هعمله ايه لسه هيخرج، قال له يا امير المؤمنين علي دين، في دين ركبني كبير. فقال له طبعا، هو طبعا لما دخل ذكر له اسمه كذا وعرفه، وكان ابوه مع عبد الله بن الزبير، يعني من ضمن برضو اللي كانت برضو فجوة موجودة بين الزهري وبين آل مروان، لكن طبعا الزهري كان منشغل بالعلم لا علاقة له بهذه المشاكل. فقال اقضي ديني، قال قد قضينا دينك. طب الدين اتسد، طب هو قاعد من غير نفقة، قال اجز لي نفقة، قال والله ما جمعناها لأحد قط ولن نجمعها لك، انصرف. فانصرف. فالحاجب قال له أما أخبرتك، لأن قلت لك لا تسأله، لما تسرعت بهذا؟ المهم الشاهد بقى راح ذهب الزهري في المسجد، وشوية بدأ عبد الملك المروان يطلبه وكده، إلى أن صار من أصول وخواص بني أمية، وجعلوه بقى قائد العام للشرطة. طبعا يعني بعض الناس لم ينصف الزهري ورموه بقبيح من القول وبمنكر عظيم. الزهري من أجل علماء الإسلام، واستفاد منه بنو مروان أعظم مما استفاد منهم الزهري، يعني علمهم وضبط أمرهم. الوليد بن عبد الملك كان في مجلس وجالس مع مجموعة من العلماء اللي جلسين، قال لهم من الذي تولى كبره؟ سكتوا. قال علي بن أبي طالب، قالوا نعم. فسمعه الزهري لسه داخل، فقال له الوليد ركزوا معي من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي. قال كذبت، الوليد اللي بيقول أمير المؤمنين كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. قال أنا أكذب لعمر الله؟ والله الذي لا إله غيره لو قيل أو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، إنما هو عبد الله بن أبي. فنكس الوليد رأسه وما عاد إليها قط. فعلم الزهري رحمه الله نشره في الشام ونقل علم سعيد بن المسيب إلى بني مروان. ولذلك يعني البعض بيرى بأن ملك بني مروان يعني كان أضيق وأقل من ملك بني العباس، والجواب لا أبدا، فإن بني العباس ما زادوا على ما زاد عليه من الفتوح بني مروان شيء إلا القليل، نذر يسير. وكان فيهم في بني مروان من العلماء ما لم يكن عند بني العباس، لأن الصحابة كلهم كانوا في بني مروان، والأمر كان فيه طبعا سعة، ويعني ليس التضييق اللي هو كان يعني يتصور أو بيذكر في بعض المواطن كما وقع مع بعض العلماء، زي ما وقع مثلا الحجاج وغيره. فالحجاج هذا كان يعني في مكان معين، كان في العراق، وكان سوء من سوءات بني أمية، لكن لا شك أن لهم حسنات. قال عن أبي هريرة، فبي علاقة ابن المسيب بأبي هريرة، متزوج بابنته، بابنة أبي هريرة، ولذلك سعيد بن المسيب أخذ عن أبي هريرة علما كثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقاتل الله يعني من باب القتال، وكما قلنا هذا برضو على سبيل الإيه؟ الإجمال، لكن ليس على سبيل أن يقول شو قاتلك الله، لأن معناه حاربك الله. ولا طالت لأحد بهذا، وإن كانت هذه الكلمة منتشرة على لسان كثير من الناس. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بخلاف الأمم الماضية والملل السابقة. جميع الملل كانوا يعني لا يصلون إلا في بيع، كنائس، أماكن معينة. أما لأمة الإسلام نظرا لها أمة متسعة سيمتد دينها من أطراف الأرض إلى أطرافها، فيسر الله لها وجعل جميع الأرض ما هي إلا مصلى وطهور يتطهرون به. قال حدثنا محمد بن سنان وهو أبو بكر الكوفي قال حدثنا هشيم وهو هشيم الواسطي قال حدثنا سيار هو أبو الحكم وهو ثقة قال حدثنا يزيد الفقير اسمه ابن صهيب ولم يكن فقيرا، إنما سمي بيزيد الفقير لإيه؟ لوجع كان في فقاره. قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. ميزة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن؟ ولأمته. هذه ليس خصوصيات فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما له ولإيه؟ وللأمة. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، بمجرد أن يسمع العدو بخروج النبي صلى الله عليه وسلم يهت. طب البعض قال: لا دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. الجواب: لا، هذا عام للمسلمين بشرط بلوغ الأسباب التي تؤدي إلى النصر، لكن إذا لم يبلغ الأسباب فلا نصر. مسيرة شهر أي من مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مكان للصلاة وللوضوء، الإنسان يتوضأ منها، وبمعنى أنه يتيمم إذا لم يجد الماء، فالأرض طهور إلى ما شاء الله إلى أن يجد الماء. قال وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل في أي مكان، لأن الأرض كلها تعتبر إيه؟ طاهرة، إلا ما استثني مثل المقبرة، الحمام، الأماكن القذرة، الأماكن المغصوبة في بعض أقوال أهل العلم إلى غيره. لكن الأصل في أن الأرض إيه؟ يعني مباحة، حلال الصلاة فيه. وأحلت لي الغنائم، كان الأنبياء سابقا كان هذه الغنائم يعني توضع في مكان ثم تأتي نار فتحرق، فأحل الله لهذه الأمة الغنائم لضعفها. وموضوع الغنائم هذا موضوع طويل، يعني ليس مجال لذكري، ولكنه يعني أمر أحله الله عز وجل لأن الكفار غصبوا أعز شيء الألوهية، والأرض وما فيها لله عز وجل، فكان واجب على المسلمين أن يرد هذا الأمر إلى إيه؟ إلى نصاري. وهذه الغنائم لابد أن تكون بشروط معينة، يعني عند إعلان الحرب بين المسلمين وبين الكافرين، ويكون الإمام هو الذي قام بهذه الحرب إلى غيرها. فإذا وقع بين المسلمين أو للمسلمين غنائم من الكفار فهي بتقسم قسم شرعي معروف. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ولذلك كل نبي بعث إلى قوم. طب عيسى عليه السلام بعث إلى من؟ لبني إسرائيل، لبني إسرائيل، بل عندهم في الإنجيل، في الإنجيل يقول بعث إلى خراف بني إسرائيل الضال، هذا في إنجيل متى ولوقا، بعث إلى خراف بني إسرائيل الضال. والمقصود ببني إسرائيل هو الجنس، بل يسموه الجنس السامي. ولذلك من انتحل النصرانية من غير بني إسرائيل انتحلوا لغير نبيهم، وذلك هؤلاء أوروبا العمالين يسموا النبي صلى الله عليه وسلم ويهجموه، هذا من غبائهم وحمقهم، فإنهم تمسحوا بغير رسولهم لأنه ما بعث له، هو نفسه بيقول بعث إلى بني إسرائيل، وتركوا من بعث له هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، أي الشفاعة هناك يعني في كذا موطن للشفاعة، لكن حد يعرف ما هو المقصود بهذه الشفاعة؟ ما هو كل الشفاعات يوم القيامة. يبقى الشفاعة من أجل القضاء، يؤتى بنوح أو يذهبون إلى نوح فيقول في الآخر إيه؟ نفسي نفسي، إبراهيم نفسي نفسي، موسى نفسي نفسي، كل الأنبياء نفسي نفسي، حتى يؤذن عليه وسلم فيشفع لجميع الخلائق بإيه؟ بفصل القضاء. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي، ونقف إلى هنا إن شاء الله.